أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال عفى الله عنك: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. نعم، أهل السنة وسط في أصحاب الرسول، بين الخوارج وبين الرافضة والخوارج. فالرافضة كفروا الصحابة وظللوهم وبدعوهم وقالوا أنهم ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل إلا عدد قليل هم الذين وافقوا عليا. وبين الخوارج الذين نصبوا العداوة ويغلون في أهل البيت ويعبدونهم، وبين الخوارج الذين نصبوا العداوة لأهل البيت وعلوهم، هم وسط بينهم. لا يعبدون أهل البيت كما تفعل الروافض يعبدون أهل البيت، ولا يعادون أهل البيت كما تفعل الخوارج. بل أهل السنة يوالون أهل البيت ويحبونهم وينزلهم منازلهم بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب. لا يعبدونهم كما يفعل الروافض، ولا يؤذونهم ويكفرونهم كما تفعل الخوارج، بل يوالونهم ويحبونهم وينزلونهم منازلهم التي ينزلهم الله إليها. نعم، أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك: قال الشيخ الرشيد رحمه الله: قوله الرافضة من الرفض وهو الترك، سموا بذلك لأنهم قالوا لزيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب: تبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: معاذ الله وزير جدي، فتركوه ورفضوه. فسموا الرافضة من ذلك، وكانوا قبل ذلك يسمون الخشبية، لأنهم كانوا لا يقاتلون إلا بالخشب، ما يقاتلون بالسيف حتى يخرج المهدي المنتظر، يقاتلون معه بالسيف ثم الخشبي يقاتل بالخشب حتى يخرج المهدي هم المنتظر، ثم يقاتلون بالسيف بزعمهم. فلما رفضوا زيد بن علي سألوه قال: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: هما وزيرا جدي رسول الله. فعندئذ رفضوه، فقال: رفضتموني فسموا الرافضة. نعم، أحسن الله عليك. فسموا رافضة، والنسبة رافضي، والرافضة فرق شتى. وقد تكفل الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله ببيان مذهبهم والرد عليهم في كتابه منهاج السنة. كذا يقول رافضة فرق شتى، ولا فلنك والرافضة فرق شتى. المعروف أن الشيعة فرق شتى، اسم الشيعة هذا فرق متعددة، منهم الزيدية ومنهم الرافضة ومنهم النصيرية، أعلاهم النصيرية، أعلى فرق الشيعة النصيرية، يزعمون أن الله حل في علي، هذا أشد الناس كفرا. ثم يليهم المخطئ الذي خطأه جبريل وقال أنه أخطأ في الرسالة أرسله الله إلى علي فأرسله إلى محمد، ثم الرافضة الذين يكفرون الصحابة ويعبدون أهل البيت، ثم تأتي فرق أخرى، فرق الزيدية، ست فرق من الزيدية، فهم طبقات. المعروف أن الفرق إنما للشيعة، أما الرافضة فرقة واحدة. لكن الشيخ هنا قال أن الرافضة يحتمل أن الرافضة يعني فرق من غلاة وغير غلاة، لكن المعروف أن الرافضة لهم ثلاث أعمال كفرية: من عبادة أهل البيت يعبدون أهل البيت، ثانيا أنهم كفرون الصحابة والله زكاهم وعدلهم وهذا تكذيب لله، ثالثا أنهم كذبوا الله في قوله: إنا نحن نزلنا ذكرى وإنه له حافظون، قالوا القرآن ما هم محفور، ما بقي إلا الثلث، وهذا تكذيب لله، وإنا نحن نزلنا ذكرى وإنه له حافظون. نعم، زيدية لا، زيدية أخف، زيدية معروف أنهم بدعة، أنهم مبتدعة، يفضلون علي على عثمان ولا يكفرون، لكن بعضهم من بعض الزيدية دخلوا في الرفض وشاركوا الرافضة، إذا شاركوا الرافضة في تكفير الصحابة وفي عتاة البيت صار حكمهم. نعم، رافضة لا، نعم، علماءهم يعلمون هذا والعوام تبع لهم. جاء بعض أئمة الدعوة قال إن عوامهم يفسقون وعلمهم كفرون، ولكن النصوص دلت على أن العوام تبع لهم، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ويقول الذين استضعفوا الذين استكبروا، فالمتبوعين والتابعين، العوام جعله الله حكم وحكم العوام الكفار تبع لهم. ألا يحمل آية على من أقيمت عليه الحجة العوام اللي استكبروا؟ العلماء هم الحجة قائمة عليهم شك. نعم، أحسن الله إليك. وقد تكفل الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله ببيان مذهبهم والرد عليهم في كتابه منهاج السنة. نعم، كتاب عظيم، كتاب عظيم، منهاج السنة، نعم، في بحوث قيمة من أنفس كتب شيخ الإسلام رحمه الله. نعم، يقدم قومه، ها، يعني تقدمهم فأوردهم النار. نعم، أضلهم وتقدمهم. نعم، يدخل فقد هذا الحجة. نعم، أحسن الله عليك. ويلقبون بالشيعة، وكان هذا اللقب في الأصل للذين ألفوه في حياته كسلمان وأبي ذر والمقداد وعمار وغيرهم، ثم صار بعد ذلك لقبا على من يرى تفضيله على كل الصحابة ويرى أمورا أخرى لا يرضاها علي ولا أحد من ذريتي. ويلقبون بالشيعة. وكان هذا اللقب في الأصل للذين ألفوه في حياته كسلمان وأبي ذر والذين ألهوه ولا ألفوه عندي بالفاء ألفوه في حياته نعم كسلمان يعني الذين يوالونه يعني نعم حسن عليك. ثم صار بعد ذلك لقبا على من يرى تفضيله على كل الصحابة ويرى أمورا أخرى لا يرضاها علي ولا أحد من ذريته. الذين ألفوه إيش في حياته؟ قال وكان هذا اللقب في الأصل للذين ألفوه في حياته كسلمان وأبي ذر والمقداد وعمار وغيرهم. ثم صار بعد ذلك لقبا على من يرى تفضيله على كل الصحابة ويرى أمورا أخرى لا يرضاها علي ولا أحد من ذريته ولا غيرهم ممن يقتدى به. قال في المنهاج: سموا بالشيعة لما افترق الناس فرقتين، فرقة شايعت أولياء عثمان وفرقة شايعت علي رضي الله عنه، ولم يكونوا يسمون رافضة في ذلك الوقت، وإنما سموا رافضة لما خرج زيد بن علي بن الحسين في الكوفة في خلافة هشام بن عبد الملك، فسألته الشيعة عن أبي بكر وعمر فترحم عليهما فرفضه قوم، فقال: رفضتموني فسموا رافضة، وتولاه قوم فسموا زيدية لانتسابهم إليه، انتهى. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: أول من ابتدع الرفق افعل أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهدي إلى يوم الدين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. قال عفى الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال والشيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل السنة والجماعة في أصحاب الرسول صلى بين الرافضة وبين النواصب. فالرافضة كفروا الصحابة وضللوهم وبدعوهم ونصبوا العداوة لهم وغلوا في أهل البيت وعبدوهم، والنواصب وهم الخوارج نصبوا العداوة لأهل البيت، وأهل الحق وسط بين الروافض وبين النواصب، فهم يترضون على الصحابة وينزلونهم منازلهم التي نزلهم الله بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، ولا يعبدون أهل البيت بل يتولونهم ولا يعبدونهم ولا يؤذونهم وينصبوا العداوة لهم كالخوارج، ولكنهم يتولونهم ويحبونهم وينزلونهم منازلهم بالعدل، لا يغلون كما فعلت الروافض ولا ينصبون العداوة لهم ويؤذونهم كما فعلت الخوارج والنواصب، بل هم وسط بين الروافض وبين الخوارج، حق بين باطلين وهدى بين ضلالتين. نعم أحسن الله عليك. قال الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله تعالى: قال الشيخ تقي الدين: أول من ابتدع الرفض عبد الله بن سبأ، وكان منافقا زنديقا أراد إفساد دين الإسلام كما فعل بولس صاحب الرسائل التي بأيدي النصارى، حيث ابتدع لهم بدعا أفسد بها دينهم. يعني عبد الله بن سبأ دخل في الإسلام، هو كان يهوديا فدخل في الإسلام نفاقا لأجل إفساد دين الإسلام، كما أن بولس دخل في النصرانية ليفسد دين النصارى صلى الله عليه. نعم. قال الشيخ الإسلام: قال الشيخ تقي الدين: أول من ابتدع الرفض عبد الله بن سبأ، وكان منافقا زنديقا أراد إفساد دين الإسلام كما فعل بولس صاحب الرسائل التي بأيدي النصارى، حيث ابتدع لهم بدعا أفسد بها دينهم، وكان يهوديا فأظهر النصرانية نفاقا لقصد إفساد ملتهم، وكذلك كان ابن سبأ يهوديا فأظهر الإسلام والتنسك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليتمكن بذلك من أغراضه الفاسدة، فسعى في فتنة عثمان بن عفان وقتله، ثم لما قدم الكوفة أظهر الغلو في علي بن أبي طالب، فبلغ ذلك عليا فطلبه ليقتله فهرب إلى قرقيس، انتهى. والرافضة من أخبث الطوائف، حتى أخرجهم بعض العلماء من فرق الأمة، وروي عن الشعبي أنه قال: أحذركم هذه الأهواء المضلة. نعم، يعني أخرجهم فرق الأمة، ولذلك قال العلماء إن الروافض والقدرية والجهمية خارجون من 76 فرقة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فهذه فرق الأمة مبتدعة ليسوا كفارا، وقالوا الجهمية خارجون من 72 لكفرهم، والرافضة كذلك، والقدرية الأولى الذين أنكروا العلم والكتاب كلهم خارجون من 72 فرقة لكفرهم وضلالهم. نعم. أي نعم، بعض العلماء نعم، والصواب أنهم كفار لهم أعمال كفرية. نعم أحسن الله عليك. ليش فقد أخرجهم بعض العلماء؟ والرافضة عفى الله عنك من أخبث الطوائف، حتى أخرجهم بعض العلماء من فرق الأمة، وروي عن الشعبي أنه قال: أحذركم هذه الأهواء المضلة، وشرها الرافضة، لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة، ولكن مقتا لأهل الإسلام وبغيا عليهم، قد حرقهم علي بن أبي طالب ونفاهم إلى البلدان، منهم عبد الله بن سبأ يهودي من أهل صنعاء نفاه إلى سباط، وعبد الله بن يسار نفاه إلى خازر، وكلام أهل العلم في ذمهم كثير جدا. نعم، يعني من لم يكفرهم يحمل على أنه ما عرف حالهم ولا عرف تبين له كفرهم. نعم، أحسن الله إليك. وأما الخوارج فسموا بذلك لخروجهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومفارقتهم له، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس. على حين فرقة، الفرقة بالضم الاختلاف، والفرقة بالكسر الطائفة، فيقال فرقة الخوارج ويقال على حين فرقة، على حين اختلاف. وأما الخوارج فسموا بذلك لخروجهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومفارقتهم له، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فخرجوا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتلهم علي وطائفته، فدل على أنهم أقرب الحق من معاوية طائفة. نعم، عفى الله عنك. وقال صلى الله عليه وسلم في حقهم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. وقد روى مسلم أحاديثهم في صحيحه من 10 أوجه، واتفق الصحابة على قتالهم. وفي الترمذي عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج أنهم كلاب أهل النار، وقرأ هذه الآية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه، وقد خرجها مسلم في صحيحه، وخرج البخاري طائفة منها. وقال الشيخ تقي الدين رحمه يعني الحديث الخوارج صحيحة في مسلم وفي غيره 10، أما الحديث في ذم القدرية فليست صحيحة، الحديث المرفوع ضعيفة، الصحيح أنها موقوفة على الصحابة، الحديث في ذم القدرية. أما الحديث الخوارج صحيح 10 في صحيح مسلم وفي غيره ثابتة. نعم، أحسن الله عليك. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: الخوارج هم أول من كفر المسلمين بالذنوب، ويكفرون من خالفهم في بدعتهم، ويستحلون دمه وماله. وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة في أثناء والشيعة حديثا وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة قال عفوا عنك حديثا في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فعاقب الطائفتين. نعم، يعني الخوارج ظهروا في زمن علي وقاتلهم، كذلك الشيعة الذين عايش الذين سبئية وعبدوه تشيعوا له وقالوا أنت الإله، قاتلهم علي، قاتل الخوارج وحرق الغالية بالنار. ثم ظهر في آخر عهد الصحابة القدرية الذين فوق القدر، هذه كلها فرق كلها حدثت الخوارج والشيعة قبل في زمن علي في زمن الخلفاء الراشدين. أما القدرية ما ظهروا في زمن الخلفاء الراشدين، ظهروا متأخرين لما ذكر يحيى بن عمر وحميد الطويل سأل ابن عمر عن أناس يطلبون العلم عندهم في البصرة ويقول أن الأمر أنف وسلف وجليل، فتبرأ منه ابن عمر، هذا بعد الخلفاء الراشدين. ولهذا القدر ما ظهر في القدر في عهد الخلفاء الراشدين بخلاف الخوارج والشيعة، هؤلاء خرجوا في أواخر عهد الخلفاء الراشدين في زمن الخليفة الراشد علي رضي الله عنه. نعم، أحسن الله إليك. أما الخوارج أحسن الله إليك فقاتلوه فقتلهم، وأما الشيعة فحرق غالبيتهم بالنار وطلب وأما الشيعة فحرق غالبيتهم بالنار غاليتهم غالية الغلاة منهم الذين غلوا فيه وقالوا أنت الإله، حرق غالية الشيعة يعني الغلاة، حرق غاليتهم. عبد الله بن سبأ لما قالوا أنت الإله حد لهم أخدود يعني حفر في الأرض وأضربها نارا، وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت القنبرة فألقاهم في النار من شدة حنقه عليهم. وإن كان الأصل أنه لا يحرق من قال ابن عباس: لو كنت مكانه لا قتلتهم بالسيف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار. لكن هذا شهاد من علي، إما أنه لم يبلغ نص أو من شدة حنقه عليهم حرقهم بالنار، صلى الله العافية. نعم، صلى الله عليه. وأما الشيعة فحرق غاليتهم بالنار وطلب قتل عبد الله بن سبأ فهرب منه، وأمر بجلد من يفضله على أبي بكر وعمر. وروي عنه من وجوه كثيرة أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. ورواه عنه البخاري في صحيحه انتهى. فالخوارج والرافضة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرفي نقيض، فالرافضة غلوا في علي بن أبي طالب وأهل البيت وكفروا جميع الصحابة كالثلاثة ومن والاهم وفسقوهم، ويكفرون من قاتل عليا ويكفرون من قاتل عليا ويقولون إن عليا إمام معصوم، وقالوا لا ولاء إلا ببراء، أي لا يتولى أحد عليا حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر، وقد تقدم الكلام عليهم. وأما الخوارج فإنهم يكفرون عليا وعثمان ومن والاهما، وأما أهل السنة والجماعة فقولهم في الصحابة وسط، لم يغلوا غلو الرافضة ولم يجفوا كالخوارج، بل والوا جميع الصحابة وأحبوهم وعرفوا فضلهم وأنزلوهم منازلهم التي يستحقونها، فلم يغمطوهم حقهم ولم يغلوا فيهم، واعتقدوا أنهم أفضل هذه الأمة علما وعملا، فرضوان الله عليهم أجمعين. كما سبق أنهم أنزلوهم منازلهم بالعدل والإنصاف حسب النصوص لا بالهوى والتعصب، أحبوهم ولم يغلوا فيهم فيعبدونهم من دون الله كما فعل الروافض، ولم يغمطوهم حقهم كما فعلت الخوارج. نعم إيه قدريهم الغلاة الأولى، المعتزلة هم المتأخرون، غلاة الأولى اللي ينكروا العلم والكتاب. نعم أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه السلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. صلى الله عليه وسلم. هذا البحث بحث عظيم، وهو أن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه العظيم أنه فوق العرش، وأنه مستوى على العرش، وأنه علي على خلقه، فوصف نفسه سبحانه وتعالى بالعلو، كما وصف نفسه بالمعية على خلقه، وأنه معهم إنما كانوا، وهو معهم بعلمه وإحاطته واطلاعه، ومع المؤمنين بتوفيقه وتسديده ونصره، وأنه لا منافاة بين العلو والمعية، فالكلاهما حق. فالله تعالى فوق عرشه حقيقة، فوق خلقه حقيقة، وهو مع خلقه حقيقة، ولا منافاة بينهما، لأنه ليس معنى المعية الاختلاط والامتزاج كما يظنه بعض أهل البدع، ولا تفيد المعية الاختلاط والامتزاج، وليست من مدلولها. المعية معناها في اللغة العربية المطلق المصاحبة، فلا منافاة بينها وبين العلو، كلاهما حق. هو مع العرش، فهو سبحانه فوق العرش وفوق خلقه حقيقة، وهو مع عباده حقيقة، هو فوق العرش وهو مع عباده يطلع عليهم ويحيط بهم وتنفذ قدرته ومشيئته فيهم، ولا يلزم ذلك الاختلاط والامتزاج. هذا هو الحق الذي دلت عليه النصوص الذي عليه أهل الحق الصحابة والتابعين والأئمة، ونصوص العلو والفقية تزيد أفراده على 3000 دليل. أما أهل البدع فإنهم ضربوا النصوص بعضها ببعض، وأبطلوا نصوص الفوقية والعلو بنصوص المعية، وقالوا إن الله مختلط بالمخلوقات، تعالى الله ما يقول علوا كبيرا، وليس فوق العرش ولا هو فوق خلقه، وتأولوا الفوقية بين فوقية القدر والشأن والعظمة وفوقية القهر والسلطان، وأنكروا فوقية الذات، وهذا من أبطل الباطل. والواجب العمل بالنصوص والجمع بينها وعدم ضرب النصوص بعضها ببعض، لكن أهل البدع أبوا إلا أن يضربوا النصوص بعضها ببعض والعياذ بالله، فهم يشبهون من قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. نسأل الله السلامة والعافية. الكلام طويل على هذا الشرح يكون درس قادم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهدي إلى يوم الدين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا كلام عظيم شيخ الإسلام رحمه الله في هذه العقيدة مع صغر حجمها. يقول رحمه الله: دخل فيما في الإيمان بالله، يدخل في الإيمان بالله الإيمان بعلوه على خلقه واستواي على عرشه ومعيته مع خلقه، فيدخل في الإيمان بالله الإيمان بهذه الصفات الثلاث: الإيمان بعلو الله على خلقه، وهذا من الصفات الشرعية العقلية الفطرية التي فطر الله عليها الخلق، وأدلة علو الله على خلقه تزيد أفراده على 3000 كما ذكر العلامة القيم، فكل نص فيه أن الله هو الأعلى وهو العلي، أو وكل نص فيه أن الله في السماء، وكل نص فيه الاستواء، وكل نص فيه العروج أو الصعود أو الرفع، كله يدل على ثبوت العلو. وكذلك الاستواء على العرش جاء في 7 مواضع، وكذلك المعية، معية الله لخلقه صفة من صفاته، معية عامة مع الخلق ومعية خاصة مع المؤمنين والمتقين والمحسنين، ولا منافاة بين العلو والفوقية وبين المعية، ولا لا منافاة بينهما، فلا يقال إن معيته إن علوه ومعيته على خلقه تبطل فوقيته، بل كلاهما حق، لأنه ليس معنى المعية أنه مختلط بالمخلوقات كما يزعمه من لا علم عنده يزعمه الجهل، بل المعية معناها مطلق المصاحبة، تفيد مطلق المصاحبة، ولا تفيد الاختلاط ولا الابتزاج ولا المحاذاة عن اليمين والشمال، فالله مع فوق عرشه فوق السماوات حقيقة، هو مع خلقه حقيقة. ثم ضرب المثل رحمه الله بالقمر، قال: القمر من أصغر المخلوقات، هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر، فتقول العرب: ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والنجوم معنا، هو فوق رأسك، هذه معية يعني مصاحب لنا. فكذلك فلله المثل، فالله تعالى مع الخلق اطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته إلى غير ذلك معاني ربوبيته، وهو مع المؤمنين بنصره وتأييده، فلا منافاة بينهم، فالمعية حق والعلو والفوقية حق، خلافا للجهمية الذين أبطلوا نصوص الفوقية والمعية بنصوص المعية، وقالوا إن الرب اختلط بالمخلوقات، وأنكروا أن يكون الله فوق سماواته على عرش بائن من خلقه، وهو أهل زيغ وضلال. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، بسم الله عليك وعفى عنك. يقول الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله تعالى: قوله وقد دخل إلى آخره، أي وقد دخل في الإيمان بالله الإيمان. كل هذا تابع الإيمان بالله. الإيمان بالله من الإيمان بالله الإيمان بعلوه على خلقه، ومن الإيمان بالله الإيمان باستوائه على عرشه، ومن الإيمان بالله الإيمان بمعيته، معيته مع خلقه. نعم. الله عنك. أي وقد دخل في الإيمان بالله الإيمان بعلوه سبحانه وفوقيته واستوائه على العرش، فمن لم يؤمن بعلوه وفوقيته لم يؤمن به، ولم يصدق رسله، ولم يؤمن بكتابه وبما جاء به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله: من لم يقر بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سماوات وأنه بائن من خلقه فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على مزبلة لئلا يتأذى بريحه أهل القبلة وأهل الذمة. قوله: بما أخبر الله في كتابه وتواتر عن رسوله، كما قال سبحانه: وهو القاهر فوق عباده، وقوله: يخافون ربهم من فوقهم، إلى غير ذلك من الآيات الصريحة في إثبات العلو التام بجميع أنواعه والفوقية. وقد تقدم ذكر أنواع العلو والفوقية، وتقدم حديث الأوعال وغيره من الأحاديث الصريحة في إثبات العلو والفوقية، وأدلة إثبات العلو والفوقية متواترة، وانضم إلى ذلك شهادة الفطر والعقول المستقيمة والنصوص الواردة على علو الله وكونه فوق عباده تقرب من 20 نوعا، والنصوص الواردة الدالة على علو الله وكونه فوق عباده تقرب من 20 نوعا. يعني المراد الأنواع، والنوع تحت الأفراد، وأما أفراد الأدلة فتزيد على 3000 دليل كما ذكر الله ابن القيم. مثلا استواء على العرش هذا نوع يدخل فيه سبعة نصوص. مثلا التصريح بأنه تصريح بالعلو هذا نوع يدخل فيه سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم. التصريح بالفوقية هذا نوع، وهكذا المراد الأنواع يدخل فيه وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم. التصريح بأنه في السماء هذا نوع يدخل فيه آمن ثم في السماء، وهكذا المراد الأنواع يعني تقوم 20 نوعا، كل نوع تحت أفراد. نعم. اشتهى لا شك ما أنكر الله عرفه كاف اشتهى يتابع وإلا قتل أعوذ بالله. نعم. نعم نعم الأدلة صريحة واضحة في النصوص. استتاب يقول هذه الأدلة تقر ولا ما تقر، فإن أقر الحمد لله وإن أنكر قتل. نعم نعم ما له شبهة، شبهة النصوص واضحة، نصوص تزيد على 3 دليل الشبهة. يقال هذا معنى الاستتابة، يقول شوف الأدلة هذا قدامك الآن تؤمن بها أو ما تؤمن، إن كان عنده شبهة وقال أنا ما أدري وراها الحمد لله وإلا قتل. نعم. أحسن الله إليك. وأفراد هذه الأنواع لو بسطت لبلغت نحو 1000 دليل كما ذكره ابن القيم رحمه الله وغيره. لا بل بلغت 3000 دليل ذكره أنها تزيد على 3000 دليل. أحسن الله إليك. وأجمع عليه سلف الأمة. قال أبو عمر الطلمنكي رحمه الله: أجمع أهل السنة على أن الله على عرشه على الحقيقة لا على المجاز، ثم ساق بسنده عن مالك قوله: الله في السماء وعلمه في كل مكان. ثم قال: أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه. وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة، فأثبتوا ما أثبته الله في كتابه وعلى لسان رسوله على الحقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته. قوله: وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، أي سبحانه مع عباده بعلمه وإحاطته واطلاعه ومشاهدته، لا يخفى عليه منهم شيء، ومعيته سبحانه لعباده لا تنافي علوه وفوقيته، فإنه جمع بينهما في قوله: ومعيته سبحانه لعباده لا تنافي علوه وفوقيته، فإنه جمع بينهما في قوله: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام الآية، كما أشار إلى ذلك المصنف بقوله: كما جمع بين ذلك في قوله: وهو الذي خلق السماوات والأرض إلى آخره. في سورة الحديد: فما الله بينهم، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى العرش يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، ثم استوى العرش وهو معكم، جمع بين العلو والمعية. نعم. عفى الله عنك. فأخبر سبحانه أنه خلق السماوات والأرض، وأنه استوى على عرشه، وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه،